بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى باب النجاسة. في التعريف ما هي النجاسة؟ الآن هو لا يعقد بابا من أجل النجاسة، وإنما في الحقيقة يعقد بابا لإزالة هذه النجاسة. لذلك تقدير عنوان الكتاب باب النجاسة لا بد من حذف مضاف هنا، تقدير مضاف محذوف، باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة. سيعرفنا على النجاسة أولا، وبعد ذلك ينتقل بنا إلى مسألة النجاسة وكيف يمكن أن نتطهر منها. قال: باب النجاسة هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم قيء وروث وبول ومذي وودي وكذا مني، وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم. إذن بعد أن ذكر الشيخ عنوان هذا الفصل أخذ يعرف لنا النجاسة. ما هو تعريف النجاسة في الحقيقة؟ النجاسة إلى تعريف لغوي ولها تعريف شرعي. كل شيء يستقذر يسمى نجاسة في اللغة، لكن في الشرع عندنا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مثلا لو أخذنا وتوسعنا في اللغة، مثلا البصاق، المخاط، يعني إلى غير ذلك، هذه الأشياء بالنسبة للغة نجاسة لكنها لا تمنع من صحة الصلاة. أما في الشرع فلا بد أن نقول مستقذر لكنه يمنع من صحة الصلاة. والتعريف الذي نريده الآن التعريف الشرعي للتعريف اللغوي. هنالك بعض الأشياء يستقذرها الناس لكنها ليست حراما، مثلا الأشياء التي فيها ضرر في البدن، التي فيها سم، التي فيها مثلا عدم مماسة ما بينها وبين الجسم، مثلا شوكية إلى غير ذلك. هنالك بعض النباتات التي فيها سم، هنالك بعض الأشياء التي فيها رائحة، هنالك بعض الأشياء التي تكون مع الأطعمة كالدود في التفاح والدود في التين وذلك في التمر، يعني هذه الأشياء التي تكون بشكل عام قد يستقذرها الناس لكنها ليست بنجسة. لا بد إذن أن نراعي هذا الأمر. قال في التعريف: هي أي النجاسة كل مسكر مائع. إذن كل مسكر مائع، إذن ماذا يخرج عندنا لو كان هذا المسكر جامد؟ فلا يكون نجسا. يعني نعطي مثال: الخمر، الخمر مسكر لكنه مائع، فإذا تحقق فيه السكر وتحققت فيه الصفة الثانية بأنه مائع عند ذلك نقول، وكان طبعا الخمر تعرفون هو المتخذ من العنب أو المتخذ مثلا من التمر، وقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. إذن هذا الخمر مسكر وأيضا مائع، فإذا تحققت هاتان الصفتان مع بعضهما الإسكار والميوعة عند ذلك نقول هذا نجس. طيب ماذا يخرج من ذلك؟ لو كان الإنسان يحمل شيئا مسكرا، هذا بعض الأشياء الآن التي تكون من الحشيشة، هذه من الحشيشة طبعا هو عبارة عن مادة تزرع وبعد الأفيون، يعني هذه تزرع وتشبه القنب تماما في مسألة الزرع، ثم بعد ذلك يقومون في غرفة بحرقها، فإذا احترقت تماما أخذت فيها هباب مثل هباب الفحم مثل الشحاق، لونه أبيض يكون على الجدران، يقومون بجدران خاصة يكنسونها ثم يجمعونها، هذا ما يسمى مثلا مثل الهرائين، يعني إلى هذه الأشياء التي تشم وهي جامدة. فإذا كانت جامدة وحملها الإنسان في جيبه مثلا وبعد ذلك صلى، هل تعتبر نجسة؟ لا، لا تعتبر نجسة. لماذا؟ لأنها ما تحقق فيها الشرط الثاني وهو كونها مائعة. قد يقول قائل: ما لماذا تتكلمون في هذا الأمر؟ أنا أعطيك مثال، لو أخذت عينة وكنت أنت في مخبر طبي وكانت هذه العينة في جيبك مثلا تنتقل من مكان إلى آخر، ثم أدركك تنتقل من قسم إلى قسم وهي في جيبك كيس مثلا صغير، أنت جعلته في جيبك لتقوم بعملية التحليل أو بصنع أدوية لنفترض إلى المرضى من أجل العمليات الجراحية، فأدركك وقت الصلاة وصليت، ثم سألك هذا الإنسان الذي فعل هذه الصلاة: هل صلاتي صحيحة؟ هل أعتبر حامل للنجاسة أم لا؟ ماذا تجيبه؟ تقول: إن النجاسة هي كل مسكر مائع، وهذا ليس بمائع، إذن ليست بنجاسة. بعض الناس الذي يقوم كالشرطة والأمن الجنائي وما شاكل ذلك وقع على عصابة معينة أو أشخاص يتجرون في هذه المادة السامة، وهذا حرام شرعا وقانونا، نعم، فقاموا بمصادرتها وبعد ذلك قام بوضعها مثلا في جيبه، وبعد أن أدركه وقت الصلاة صلى، ثم سألك هذا السؤال: يحتمل هذا أم لا؟ كل مسألة في الشريعة الإسلامية لها جواب. إذن هي كل مسكر مائع، فإذا كان الشيء مائع ولم يكن مسكرا، الرؤوس مائع، الشاي مائع لكنه ليس مسكر، ماء الزهر مائع لكنه ليس مسكر، العصير عصير الفواكه مائع لكنه ليس بمسكر، إذن لا بد أن يجتمع فيه الأمران مسكر ومائع. فإذا اجتمع الأمران معا مع بعضهما عند ذلك نقول إنه نجس. نعم. وعندنا قاعدة في النجاسة التي فيها الإسكار: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو شرب 20 لتر وبعد ذلك أدى ذلك إلى سكره، النقطة الواحدة من هذا الشراب نجسة وينبغي أن نزيلها. بينما امتن الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز وبين أنه سقانا ماء وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إذن الشراب الطهور هو شراب مائع لكنه ليس بمسكر. هذا التكلم بالدرجة الأولى عن المائعات. يا ترى الله سبحانه وتعالى خلق لنا كل شيء في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هل يوجد أشياء أخرى نجسة؟ نعم، من جملة الأشياء النجسة الكلب، سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو كان كلبا عقورا أو كان أي نوع من أنواع الكلاب هذه، فإنه يعتبر نجسا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعين في الحديث فيقول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب. وردت عدة روايات في ذلك الأمر، فإن النجاسة كالبول والغائط تكفيها مرة واحدة، والكلب يحتاج إلى 7 مرات إحداهن بالتراب، أفلا يكون نجسا؟ إذا كانت النجاسة من البول والغائط تكفيها المرة الواحدة، انظروا ماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا كله كان الفقهاء قد تكلموا في هذا الحديث على خلاف آرائهم، فبعضهم قال إن النجاسة إنما تكون في فمه، وبعضهم قال في لعابه، بعضهم قال في رأسه، وبعضهم قال إذا كان رأسه وهو أشرف شيء فيه، وهذا اللسان الذي دائما يعرضه للتنظيف كان من أنجس الأشياء، معنى ذلك باقي جسمه من باب أولى. وبعضهم قال إنما الغسل فيه للتعبد، يعني ما تطرق إلى مسألة نجاسته، وقال إذا ولغ ينبغي علينا أن نغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. إذن الحكم عند الإمام الشافعي أن الكلب بكافة أنواعه وأشكاله، صغيره وكبيره، معلمه وعقوره، كل ذلك نجس تماما. أما بالنسبة لبقية الحيوانات كالهرة مثلا فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك سؤرها يعني إذا شربت من ماء فإن بقية الماء يكون طاهرا. قد يقول قائل إنها تأكل بعض النجاسات، وهذه النجاسات التي تأكلها بقي آثار النجاسة في فمها، فنقول ننظر إذا كانت أكلت شيئا من النجاسة أمامنا ثم غابت ثم عادت عند ذلك نحكم بالطهارة، فلعلها يعني غسلت فمها في الماء أو شربت من ماء آخر. أما لو انتقلت أمامنا من النجاسة إلى الماء وكان ذلك الماء أقل من قلتين فإنه يتنجس بعد ذلك. كذلك قال وخنزير، الخنزير ورد في كتاب الله عز وجل، الكلب ورد الغسل فيه في نص القرآن في نص الحديث النبوي، بينما في الخنزير إنما عندما ذكر ربنا تبارك وتعالى الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال بين في مكان آخر ربنا تبارك وتعالى تحريم الخنزير، وعندما حرم ربنا تبارك وتعالى الخنزير علينا حرم علينا أكله وحرم علينا بيعه وحرم علينا شراءه وحرم علينا اقتناءه، وأيضا يحتاج إلى غسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لذلك كان الخنزير أسوأ حالا من الكلب. فإذا الفقهاء يتصورون كانوا أنه من الممكن أن تأتي فصيلة إلى فصيلة أخرى، هذه الفصيلة التي تكون فصيلة أخرى يمكن أن يجتمع ذكر مثلا من الكلب وأنثى من الخنزير، أو ذكر من الخنزير ومثلا أنثى من الكلب، بعد ذلك يخرج هجين منهما، فما حكم هذا الهجين الذي أصل يعني أبيه من جهة الكلاب وأمه من جهة الخنازير أو العكس، أو كان كلب مع شاة أو العكس شاة مع كلب يعني كبش مع كلب إلى غير ذلك، إذا وجد الطرفان نجسا أو أحدهما نجس فالنتيجة تكون نجسة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فقال أو لحم خنزير فإنه رجس نجس هذا، وقرره ربنا تبارك وتعالى في ذلك، فينبغي علينا أن نعرف أن هذا مما يضاف أيضا إلى النجاسات. قال وفرعهما يعني فرع الكلب أو فرع الخنزير، سواء كان الفرع الثاني نجس أو كان طاهرا، ما دام أحد الفرعين ذكرا كان أو أنثى نجسا فالفرع الولد يكون نجس. ثم قال وميتة غير الآدمي، ميتة غير الآدمي كل شيء عندنا من الميت كل شيء مات فهو نجس، حمار مات صار نجس، حصان مات صار نجس، شاة ماتت صارت نجسة، نجسة ميتة نعم. قال لكن قال غير الآدمي، الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فلما كرم بني آدم الميت الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى فلا ينجس بالموت. يقول بعض الناس إننا نغسله، نقول إن هذا الغسل بالنسبة للميت يعتبر غسل تكريم ولا يعتبر غسل مثلا، حتى ولو خرج منه شيء يوجب الحدث الأكبر بعد أن نقوم بغسله فلا حاجة أن نعيد ذلك الغسل، تم الغسل. هذا بالنسبة للآدمي، إذن الآدمي لا ينجس بالموت. قال غير الآدمي وعطف عليه غير الآدمي يعني وغير السمك والجراد، كيف عرفنا هذا؟ هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. إذن السمك لا يوجد ذبح، والذبح أحيانا يكون للسمك إراحة فقط، يعني نخرج هذا السمك، فإذا كان كبيرا في بعض أنواع من السمك خاصة عندنا مثل هذا السمك أسود من قطينة مثلا على سبيل المثال، ويوجد أمثال له، فإذا أخرجته بعد 48 ساعة لو أعدته إلى الماء اتخذ سبيله في البحر سربا. ممكن هذا. وقد رأيت بعض إخواننا يحضر عندنا هنا بائع سمك، سألته عن ذلك، جاء يعني من منطقة وجئته رأيته أنا بعد العصر وفي طفة من الجلد ومع ذلك رأيته يتحرك، قال هذا يعني بطيء الموت، يعني يتأخر موته، يمين الممكن أن يعيش فترة طويلة خارج الماء لكنه بعد ذلك. يا ترى لو قمنا فقطعنا رأسه وبعد ذلك هدأ، هذا القطع هل مات بالذبح أم مات بالخروج من الماء؟ هذا القطع للإراحة ما له علاقة بالتذكية، السمك لا يذكى. لذلك بعض الناس الذين يعني دائما بتهمهم الدعاية فقط وما بيهمهم الإعلام مثل البلاد الغربية كتبوا مرة على بعض أنواع الأسماك ذبح على الطريقة الإسلامية، وعندما كان يسألهم بعض الناس فقال راجع مكتب الدعاية أي شيء نكتبه لك. إذن المسألة مسألة دعاية وإعلام وليست مسألة أحكام، لذلك علينا أن ننتبه. فالسمك من أي جهة جاء فمن الممكن أن يؤكل، أما غير السمك هذا يحتاج إلى تفكر في هذا الأمر في المعلبات قبل أن نأكل منها شيئا. إذن السمك يموت حتى أنفه، حتى لو مات لوحده هل يجوز أكله؟ يعني بدون صيد طفى على الماء، مات انتهت حياته وطفى على الماء، أخذناه فأكلناه. ننظر إذا كان فاسد فالمنع لفساده لا لموته. يعني مثل مثلا حيوان خاروف ذبحناه بعد ما ذبحناه أنتن هل نأكله؟ ليس حرام من حيث الأكل لأنه مذبوح، لكن حرام بالضرر الذي يصيب الإنسان بسبب فساد ذلك اللحم. أما الجراد فالجراد يقوم الناس بخنقه خنقا، يعني يجمعونه في كيس مثلا وبعد ذلك يموت. أما طريقة أكله فيأتي الإنسان إلى رأسه، هذا الرأس لو مسكنا جرادا هكذا في أيدينا فالرأس متمفصل، نحمل لك رأسه بتلاقيه فتسحب الرأس فيخرج الرأس مع كل الأحشاء الداخلية حتى مثلا مخرج الطعام عنده، هذا الرأس مع كل الأحشاء الداخلية لا يؤكل، بقي الباقي يؤكل كيفما أردت، نيا مشويا مقليا كيفما أردت. طبعا نحن في بلادنا ما اعتدنا ذلك، نحن في بلادنا لم نعتد ذلك. ولقد سمعت مرة من شيخنا رحمة الله عليه أنه في عام 58 أتى الجراد إلى بلادنا، فقام بعد ذلك أمر بعض العمال عنده في البستان أن يجمع، حتى جمع أكياس كبيرة مثل أكياس القمح من هذا الجراد، ثم أرسله إلى بعض العلماء من أهل بيت رسول الله كانوا من أهل المغرب عندنا، وبعد ذلك قال جزاكم الله خيرا فقد كفرتمونا مؤنتنا في هذه السنة. إذن بتمون هذا من سنة إلى سنة، فمن الممكن فقد كفرتمونا هكذا قال مؤنتنا في هذه السنة، إذن هذا يؤكل. ولقد رأيت مرة في الحجاز أن بعض النساء تحمل أوعية ثم تأخذ الجرادات تجمعنين مثلا ثم بعد ذلك تجمعها الواحدة والأخرى لتحضر طبقا شهيا يعني لزوجها من الجراد. إذا اعتاد الناس هذا الأمر، أنا واحد من الناس ما أكلت بالفعل لو تم وحصل وجمع لا أكلت لأنه هذا شيء حلال. الإنسان يعتاد أحيانا العيشة التي يعيش فيها. إذا الجراد لا يذبح ذبحا وإنما إذا ما مات فإنه يفصل كما قلت لكم. ثم قال بعد ذلك الكلام طويل ودم وقيح وقيء، نقف عند نهاية كلامنا عن الجراد ونتابع إن شاء